بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. تعالى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. اللغة العربية لغة قرآننا وديننا وشرعنا، ولغة العبادات والشعائر والأذكار، فهي لغة مقدسة محفوظة بحفظ الله لكتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نتعرف في هذه الحلقة على جوانب من عظمة وثراء اللغة العربية وتفوقها على اللغات الأخرى، ونناقش أثر الابتعاد والتخلف عن اللغة العربية في حياة المسلمين اليوم، وما هي طرق التعبير عن الاعتزاز بلغة القرآن، وكيف نستعيد الاعتزاز بها. سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: اللغة العربية لغة القرآن، برأيك كيف نربي أبناءنا على حب اللغة العربية والاعتزاز بها؟ فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله. من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي، لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. أهلا ومرحبا. حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، فحياكم الله. إذا شيخ محمد، نتناول في هذه الحلقة الاعتزاز بلغة القرآن، وكما ذكر الفاصل قبل قليل، هناك بعض الشباب من يراسل في مراسلاته اليومية بلغات أو بأحرف أجنبية، فلعلنا بداية أن نتناول فضل اللغة العربية على سائر اللغات الموجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. القيمة العظيمة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة كما ذكرت الاعتزاز باللغة العربية. الاعتزاز باللغة العربية من الدين، من الإسلام، من الشرع المبين. الاعتزاز باللغة العربية فخر، الاعتزاز باللغة العربية جزء من شخصيتنا وجزء من مكون كل إنسان مسلم. نعم. وذلك لأن اللغة العربية لغة القرآن، وهي لغة الوحي ولغة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عربيا باللغة العربية. اللغة العربية أشرف اللغات وأفضلها على الإطلاق، ويكفي أن القرآن نزل بها، يكفيها شرفا وفضلا أن الله اختارها لتكون لغة وحيه الختامي والنهائي إلى أهل الأرض. وأفضل كتاب من كتب الله نزل بها، وكان ذلك على أفضل رسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وهذا لسان عربي مبين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. ولذلك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واضح بين فصيح، أحسن اللغات، أوضح العبارات، أوجز وأبلغ. هذا من البيان الذي علمه الله للإنسان، خلق الإنسان علمه البيان اللغة العربية. لكن القرآن لما نزل بها فهو أرقى كلام عربي موجود في العالم في الخليقة. نعم. فالله خلق الإنسان علمه البيان، لكن اللغة العربية أفضل لسان، والقرآن أفضل كلام في العالم. لما افترى المشركون الكذب وقالوا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم رجل أعجمي، قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ما هو الرد لما قالوا يعلمه نجار رومي بمكة؟ الرد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. كيف يخرج من رومي نصراني؟ مستحيل. هذا القرآن لما نزل أسكت الفصحاء والبلغاء والشعراء ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، سبحان الله. فكيف يتأتى لأعجمي أن يأتي به في معانيه وإيجاز عباراته وبلاغته وبيانه؟ اللغة يعني لغة العرب استوعبت القرآن بألفاظه ومعانيه، هذا شرفها العظيم. فهي لغة ديننا وشرعنا ووحينا وأحكامنا، وهي لغة عباداتنا وأذكارنا وأدعيتنا وشعائرنا، لغة مقدسة، لغة عظيمة. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ينبغي على كل واحد يتكلم بالعربية أن يفتخر. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن قال لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. الله أكبر. كان من عظمة القرآن، يعني حتى شوف الآن يستحيل ترجمة القرآن. صحيح، يستحيل الترجمة الكاملة الوافية. أيوة. فما الذي ما هو موجود الآن طيب في الأسواق والمكتبات؟ ترجمة المعاني. وأما ترجمة الألفاظ مستحيلة، لا يمكن، ما في لغة يمكن أن تساوي العربية حتى يقال ترجمنا القرآن باللغة الفلانية غير العربي. لكن ما يفعلونه الآن، ماذا يفعل المترجمون؟ يترجمون معاني الآيات، أما الآيات نفسها لا يمكن. سبحان الله. لا يوجد لغة أخرى يمكن أن تستوعب القرآن. يقول الإمام ابن فارس رحمه الله لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شيء من الألسنة كما ترجمت التوراة وسائر كتب الله. ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المعبرة عن المعنى بالترجمة الحرفية؟ لأنه إذا أردت أن تفسر ستقول إن كان بينك وبين قوم هدنة، إن كان بينك وبين قوم هدنة فخفت منهم خيانة أو نقبا فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطته لهم وأذنتهم وأذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء. كل هذا كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات شرح لعبارة لجملة واحدة. نعم نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. سبحان كيف الله. لو بترجم إيش للغة الإنجليزية مثلا؟ يا أخي لغتنا يعني شوف فيها الحركات الفتحة والضمة والكسرة ما هي موجودة ترى مثل اللغة الإنجليزية ما في ما ستضطر أن تأتي بكلمة كاملة أخرى. نعم. نحن عندنا ممكن الفعل والفاعل والمفعول به الأول والمفعول به الثاني يجوا في كلمة واحدة فأسقيناكموه. نعم. فأسقيناكموه هذا فعل وفاعل مفعول به أول مفعول به ثاني هذه في كلمة واحدة كلمة واحدة. سبحان الله. لو الترجمة باللغة الإنجليزية تحتاج عدة كلمات عدد من الكلمات. اللغة العربية شعار الإسلام وأهله. قال ابن تيمية رحمه الله كره بعض أهل العلم أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي شعار الإسلام. شوف الفكرة وراء الموضوع. سبحان الله. شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون الأدعية التي في الصلاة والذكر يعني أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. هذا في كتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. وقال وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة. شوف لو قال واحد ما حكم التكلم بالإنجليزية بالفرنسية نقول للحاجة بالنسبة لنا نحن المسلمين. نعم. كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بل قال مالك من تكلم في مسجدنا بغير عربية أخرج منه وسائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها لكن سوغوها للحاجة وكرهوا لغير الحاجة. ليش؟ حفظا لشعائر الإسلام محافظة على القرآن محافظة على السنة لأن الله أنزل كتابه باللسان العربي وبعث. شيخنا أحد الإخوة يسأل حكم تعلم اللغة العربية يعني ابتداء واجب واجب لأنه لا يمكن كيف الآن واحد يعرف الدين نعم. إذا ما عرف اللغة العربية سيقرأ ترجمات والترجمات ما تكون مقام الأصل 100% نعم. صحيح. فسيبقى ما عنده ناقصا حتى يتعلم اللسان العربي ولذلك الصحابة اجتهدوا هذا من فضل الصحابة ومن عظمة الصحابة ومن إنجازات الصحابة لما فتحوا فارس لما فتحوا العراق والشام ومصر والمغرب هذه كان لغتهم عربية؟ لا. لا لكن الصحابة علموهم اللغة العربية فصارت الآن لغة العراق والشام ومصر والمغرب عربية عربية وصارت انتشرت العربية حتى في بلاد الأعاجم بلاد السند والهند يعني في علماء عربية هناك لا. علماء القرآن والحديث وكذا يعرفون اللغة العربية. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة هي المنطلق العرب كانوا منطلق الإسلام أصل مادة الإسلام فصار يعني حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام ولذلك قالوا تعلم اللغة العربية فرض على القادر. في ناس طبعا مساكين ما عندهم قدرة طيب أسلم في بلاد أعاجم ما له ذنب ما له ذنب أنه هو يعني مثلا روسي ولا صيني ولا يعني لم يجد يعني البيئة التي يعني تركي تساعده في ذلك أي نعم ولكن مع ذلك ترى مشاريع دعم مشاريع تعليم اللغة العربية دعم مدارس اللغة العربية دعم مقررات اللغة العربية دعم مواقع الإلكترونية لتعليم اللغة العربية دعم تطبيقات اللغة العربية لغير الناطقين بها مثلا. أيوة تطبيقات نعم. الجوال والتطبيقات هذا ترى من الطاعات هذا من العبادات هذا من الأعمال الصالحة. اللغة العربية ليست مجرد ثقافة هذه لغة قرآن وسنة هذه لغة دينك يا مسلم. كيف تبغى تفهم دينك إذا ما فهمتها ما عرفتها ما عقلتها؟ الشافعي رحمه الله يقول على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حسب ما يمكن ما يمكنه حتى يشهد به لا إله إلا الله. شوف مفتاح الدخول في الإسلام الشهادتين لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير في الصلاة، أذكار الصلاة باللغة العربية، وما أمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعل الله له لسان، الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه، كان خيرا له. الشافعي يقول كل ما استطعت فهو خير لك. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية. كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، عن الخطأ في اللغة، ما يجي واحد مثلا ينصب الفاعل، ما يجي واحد يرفع المفعول، ما يجي واحد مثلا يضم المجرور بحرف الجر مثلا. فنحن مأمورون، هذا كلام نوجهه لنا نحن في بلاد العربية، وللمسلمين عموما، وللمسلمين في الأقليات في الدول الغربية والشرقية. العلماء يقولون نحن مأمورون أمر إيجاب أو استحباب أن نحفظ اللغة العربية، وأن نصلح الألسن المائلة بها، فيحفظ، لأن هذا يحفظ لنا فهم الكتاب والسنة. ولو أن وصار الإعراض عن هذا خلاص تضمحل العربية، تتقلص العربية. في كثير الآن من الناس الآن من المسلمين العائق بينه وبين فهم الدين هو مسألة أنه يعرف اللغة العربية. من أهمية الموضوع أنها وسيلة لفهم الكتاب والسنة، لأن الله أنزله حكما عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، أفصح العرب، عنده جوامع الكلم، كتاب الآيات والأحاديث عربية، فكيف نبغى نفهم كيف؟ ولذلك قال العلماء نفس اللغة العربية من الدين، نفس هذا العلم يعني هو من علوم الدين، ومعرفته فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، نعم، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حتى الشاطبي قال على الناظر في الشريعة أن لا يتكلم في شيء حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب. كيف يبغى يفسر؟ كيف يبغى يشرح الأحاديث؟ عمر كتب إلى موسى، أبي موسى، قال تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرفوا القرآن فإنه عربي. في واحد يقول أنا من فضل أبي علي أنه كل ما رحت أنا معه في مشوار يقول لي في الطريق أعرب أعرب، وين الفاعل، وين المفعول، حرف الجر، المجرور، مجرور بكذا، هذا إيش، حال، صفة، تمييز، هذا منصوب على أنه ماذا. قال أبي بن كعب تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. أيوب السختياني يقول عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية، يعني كان من أسباب الله. الزندقة الجهل باللغة، سبحان الله، عدم معرفة لسان العرب يؤدي إلى فهم خاطئ للنصوص الشرعية. نعم. وخذ مثال واحد، فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع، واحد جاهل باللغة إيش قال؟ يفسرها بأنها يجوز له أن يتزوج تسعة. تسعة. نعم. ليه؟ لأنه راح جمع مثنى وثلاث خمسة وأربعة تسعة. هذا غاية الجهل. ليش؟ لأنه لا يمكن لواحد عربي فصيح يريد أن يقول تسعة أنه يجي يقول لك لو أبغى مثلا أبغى تسع كتب مثلا، طيب تسعة تسعة تسعة كتب، أنا أقول لك هات كتابين وثلاثة وخمسة مثلا أو أربعة، هات كتابين وثلاثة وأربعة حتى يصيروا تسعة، هذا ما هو فصاحة أبدا إطلاقا. العربي الفصيح سيقول هات تسعة كتب. أما يقول لك هات كتابين وثلاثة وأربعة، هذا ليس فصيحا على الإطلاق إطلاقا. فإذا هذه الآية للتخيير، فانكحوا ما طاب لكم نساء مثنى وثلاثة ورباع، ما يمكن الفصاحة تكون بالعدول إلى الأطول، هات اثنين وثلاثة وأربعة، لا. أي نعم. نعم، أحسن الله إليك. إذن مشاهدينا الكرام نذكركم بالسؤال التفاعلي على صفحات التواصل الاجتماعي الذي يقول اللغة العربية لغة القرآن، برأيك كيف نربي أبناءنا على حب اللغة العربية والاعتزاز بها؟ نكمل وإياكم شيخ محمد في جوانب عظمة اللغة العربية وثراء هذه اللغة. شوف المسألة كلها يا أخي قضية فهم النصوص الشرعية. نعم. لما واحد شوف لما يكون الفهم اللغة ضعيفا أو القراءة ضعيفة، التهجئة ضعيفة، التشكيل ضعيفا، الخط والإملاء ضعيفا. في واحد كان يقرأ نهى حديث نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. طبعا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عنها، لكن إيش ما هو كان ما يحلق مسكين، ما كان يحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ما يحلق يتجنب ذلك. طلعت هي نهى عن الحلق، الحلق إنك ما تسوي حلق، ما تسوي حلق في المسجد. نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة حتى ما تقطع الصفوف. المطلوب أن الصفوف الآن تتكامل استعدادا للخطبة، ولا يكون في شيء أيضا قبل خطبة الجمعة يشغل عنها، بل تكون النفوس تستعد لها. فنهى عن الحلق، عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وكذلك مثلا قال أبو إسحاق الحبان رحمه الله: كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري ومسلم. كان في واحد في الجالسين عامي يبيع القت وهو علف الدواب، فلما سمع الحديث لا يدخل الجنة قتات قام وبكى قال: أتوب إلى الله، والله ما كنت أدري، والله ما كنت أدري. فقال له الشيخ: ليس ذلك، ليس هذا الذي انتفى، هذا القتات النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم ليؤذيهم. سبحان الله. فالعامي سكن وطابت نفسه لأنه مسكين ما عنده فكر القتات اللي بيع القت. فلذلك اللغة هذه لغة ثرية جدا، أثر اللغات على الإطلاق. قال الشافعي رحمه الله: لسان العرب أوسع الألسن، أوسع الألسن، أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا يحيط به غير نبي. لا توجد لغة على وجه الأرض يحوي معجمها ما يحوي المعجم العربي من المفردات. المستشرقون اعترفوا بهذا. كتاب الصحاح للجوهري من قواميس اللغة العربية يشتمل على 40,000 مادة. القاموس المحيط الفيروزابادي يشتمل على 60,000 مادة. لسان العرب لابن منظور يشتمل على 80,000 مادة. بعض الخبراء يقولون أن مواد اللغة العربية تقريبا 400,000 مادة. سبحان الله. بلغ عدد الألفاظ المستعملة من اللغة العربية في الإحصاءات الأخيرة الآن لما ظهر الإحصاءات الإلكترونية 5,099,400 لفظ، بينما نجد باللغات الأوروبية ما يبلغ اللغة فيها معشار مع مفردات اللغة العربية. فيستطيع المتكلم أن يعبر عن كل ما يدور في نفسه بدقة متناهية. من ثراء اللغة كثرة جذورها. جذور اللغة العربية 16,000 جذر، الإنجليزية 4,000 فقط، الفرنسية 8,000، اللاتينية 700، العبرية 2,700. من ثراء اللغة العربية اتساع مخارجها، فيجتمع فيها 6 أحرف لا توجد في أي لغة أخرى مجتمعة: الثاء والخاء والذال والضاد والضاء والغين. يعني ممكن تجد في الألماني خاء، بس ما تجد مثلا باقي هذه الحروف. أيوة، تجد في لغة ممكن تجد غين، ما تجد الضاد، ممكن تجد وهكذا. بل شوف هذا التكامل، يعني أحرف شفوية وأحرف حلقية وأحرف سقف الحلق واللسان وأطراف اللسان والثنايا العليا والثنايا تكامل. وذاك نحن عجيب. سبحان الله. أنا قلت مرة لمن درسني اللغة الإنجليزية واحد أمريكي اسمه ريتشارد هارغروف، قلت له: شوف نحن العرب نجيب أي حرف عندكم حتى لو ما هو عندنا، في سهل ننطقه، لكن أنت انطق لي الغين، ما استطاع، ضاد ما استطاع، طبعا إلا ما لازم يتمرن ويأخذ كورسات. قلت له: وليس ذلك فقط، بل يبلغ من عجزكم. سأقول لك الآن أنا إيش اسمي. قال: مهمد. قلت له: لا، أنا اسمي محمد وليس مهمد، محمد. قال: مهمد، ما استطاع. قلت له: هل تستطيع السعال؟ كان يكف؟ قال: نعم. قلت له: اسعل. تنحنح؟ قال: قلت له: وعجبا لك، تجيب الحاء في النحنحة وما تجيبها في الكلمة. ما أعجزكم. ما ولذلك شوف يعني نحن ننطق ننطق البي مثلا البي الثقيلة لتحت، هم ما ينطق يعني كثير غين قاف حاء طاء ضاد ما إلا بصعوبة، ولازم يتعلم حتى يصير يعني حتى يصبح مثل العرب، حتى يصبح مثل العرب حتى يتقنها. سبحان الله. أي نعم. نعم. نعم. بارك الله فيكم. نستأذنكم في هذه المشاركة الهاتفية من تونس، معنا الأستاذ محمد السندي المختص في الأمور التربوية والنفسية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ مصطفى، مرحبا بالشيخ محمد. حياكم الله. ونحن نتحدث اليوم عن الاعتزاز بلغة القرآن، كيف نربي أبناءنا على حب هذه اللغة والاعتزاز بها؟ أخي الكريم، اللغة هي قبل أن تكون قواعد وتكون كتابة هي نطق، هي نعم. لسان، اللسان العربي. نعم. احنا مشكلتنا أنه أصبحت اللغة العربية هي لغة المدرسة، يعني حلت محلها اللغة الأم، أصبحت هي اللغة العامية أو ما يسمى باللغة الدارجة واللغات المحلية. وعندما تصبح العربية الفصحى هي لغة المدرسة، يعني يتم ربطها آليا في ذهن الطفل بالتمدرس وبالامتحانات وبالنجاح وبالرسوب وبالقواعد، وهذا هو الخطأ. يعني حتى نرغب أطفالنا باللغة العربية، أولا يجب أن تكون نطقا، تكون حديثا، يكون منذ الطفولة الصغرى في التنشئة على سماع الكلام الفصيح والتحدث به، وبالتالي يحبها. عندما تكون التعلم ممزوج بالمتعة، متعة الاستماع إلى اللغة العربية ومتعة النطق بها، وبطبيعة الحال هنا تدخل الأم مهم برشا، مهم كثيرا. نعم. لا يجب أن نربطها بالامتحانات، لا يجب أن نربطها بالدراسة. يكون منذ السنوات الأولى تقريبا 3 سنوات، وحتى علميا ينصح بتعلم القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية الفصحى منذ السنوات الأولى، يعني ندرب أطفالنا على الحديث بها، وتكون بطريقة ممتعة وطريقة تواصلية شفوية. حتى يعني أجدادنا وناس قبل كانوا يتكلمون قبل أن يتعلموا القواعد، يجب أن لا نربطها بالقواعد. القواعد تأتي من بعد، تأتي بصورة آلية. يعني الطفل عندما يتكلم بطريقة سلسة ويسمع بطريقة سلسة وبطريقة صحيحة، سوف ينطق بطريقة صحيحة ولا حاجه في القواعد، مخارج الحروف والنطق الصحيح، التواصل الشفوي هو المهم. نحن مشكلتنا أن ننفر أطفالنا من اللغة العربية. لماذا؟ لأننا نركز في المدارس على القواعد. نعم. ونربطها بالعقوبات. طب أستاذ محمد، أستاذ محمد، في الجانب يعني في دور الأسرة، الطفل من أي سنة يبدأ يتعلم أو يستقبل هذه اللغة؟ منذ السنوات الأولى، يعني السنة الثانية والثالثة عندما يبدأ بالنطق بابا وماما. يعني عندما يستمع إلى كلمات اللغة العربية الفصحى يخزنها. ثم خطأ كبير ياسر، أصبحنا ندبلج البرامج الرسوم المتحركة، ندبلجها من الإنجليزية إلى اللغة المحلية، في حين أنه من الأفضل أن ندبلجها باللغة العربية الفصحى، أو ننشأ برامجنا التي تستجيب لحاجياتنا الاجتماعية ومجتمعنا وهويتنا وثقافتنا باللغة العربية، حتى يكون التواصل باللغة العربية، وننشأ أطفالنا على الاستماع. خاصة أركز أنا على الاستماع والنطق، اللسان العربي وليس الكتابة، لأن الكتابة تأتي كمرحلة بعد عندما يكتسب الطفل النطق ويصبح له النطق متعة. نعم. والتعلم متعة. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ محمد السندي، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة، وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. نتناول جانب من المشاركات عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: اللغة العربية لغة القرآن، كيف نربي أبناءنا على حب اللغة العربية والاعتزاز بها؟ يقول الأخ ناصر: على قدر اعتزازنا بالقرآن يكون اعتزازنا باللغة العربية. يقول: انهل من العلم فبحره لا يجف، وتزود من الإيمان فحصنه لا يهدم. أيضا نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. نعود لكم شيخ محمد إلى الجوانب الإثرائية وفي هذه اللغة. من ثراء اللغة العربية الترادف وكثرة المفردات للكلمة الواحدة. في اللغة العربية كثير من الأسماء لشيء واحد، هذا يعطي قدرة على التعبير، قدرة على الإبداع حتى في الشعر. الفيروزابادي رحمه الله صاحب القاموس المحيط يعني ألف كتابا: الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف. ابن خالويا في كتاب أسماء الأسد بلغت عنده 500، وأسماء الحية 200. الأسد له 500 اسم وصفة، سبحان الله. نعم. من أسماء مثلا الليث، أسامة، الحارث، حيدرة، الرئبال، السبع، الصعب، الضرغام، الضيغم، العنبس، الغضنفر، الفرافصة، القسورة، كهمس وغير ذلك. السيف له أكثر من 1000 اسم، السنة 24 اسم، الشمس 29، المطر 84، العسل 80. المستشرق دوهامر جمع مفردات العربية المتصلة بالجمل وشؤونه فوصلت إلى أكثر من 5644 مفردة. الباب الواحد من المعاني يعبر عنه بألفاظ كثيرة متنوعة، مثلا كلمة الحزن، شوف الأشياء المتقاربة معها: الغم، الأسى، الشجن، الترح، الود، الكآبة، الجزع، الأسف، اللهفة، الحسرة، الجوى، الحرقة، اللوعة، البث، الكر، وهكذا. يقال مثلا: دمعت عيناه، ذرفت آماقه، سحت جفونه، فاضت شؤونه، سالت غروبه، أسبلت عبرته، أسبلت أرواق عينيه، أرخت عيونه أرواقها، سالت مذارف عينيه، اخضلت مسارب عينيه، أريقت عينه دمعا، وكفت دموعه، تقاطرت، تناثرت، تساقطت، ترششت، ارفضت، تحدرت، تصببت، سفحت، سحت، انسكبت، انسجمت، هطلت، هتنت، همت، وهمعت، وهملت، وانهملت، واستهلت. شوف كيف كم عندك، كم الثراء الهائل اللي تعبر عن معنى واحد، عن شيء واحد. رجع الرجل عن عزمه، رجع عن عزمه، انثنى، ارتد، نكف، انقلب، تحول، انكفى، كف، اقلع، نزع، امسك، اوقف، اقصر، عدل، عد، صد، صدف، اعرض، انقبض، اضرب، صفح، ضرب عنه صفح. يعني مترادفات، شيء عجيب، شيء ثري، شيء غني غني غني. وبعدين اشياء احيانا تجد مو يعني شيء في الفروق الدقيقة، قام وقعد، هذا من اضطجاع وهذا من وقوف. إذا كان قائما نعم نعم. إيش الفرق بين جلس وقعد؟ نعم سبحان الله. كان قائما قعد، كان مضطجعا جلس. جلس هذه يعني وش فروق دقيقة، والأسرار البلاغية والترادف يعني في اللغة، يعني إنك تقول هذه مثل هذه تماما ما في أي فرق. لا لا، مثلا يوم تمور السماء مورة، صحيح أن التمور يعني يعبر عن الحركة، المور الحركة، لكن مو أي حركة، المور حركة خفيفة سريعة. الوحي صحيح أنه معناه الإجمالي الإعلام، لكن مو فقط الإعلام، أي إعلام لا بد أن يكون إعلاما سريعا خفيا حتى يكون يطلق عليه وحي. سبحان فسجد الله. الملائكة كلهم أجمعون، لو قال واحد يعني كلهم بلاش أجمعون، أو فسجد الملائكة أجمعون بلاش كلهم، لا في فرق، كلهم يعني ممكن يسجد هذا قبل وهذا بعد وهذا الآن وهذا، طيب ويكونون كلهم سجدوا في الجملة، لكن قوله أجمعون معناها مع بعض في نفس الوقت، ما في واحد تقدم ولا واحد تأخر، ولا واحد تأخر، فكلهم يعني حصل منهم السجود هذا، لكن أجمعون في وقت واحد، فما هو كلهم أجمعون نفس الشيء والواحد دون على الثانية. نعم. وأنك إذا حذفت واحد الأخرى لا، دقائق التعبير القرآني. نعم أحسن الله إليكم. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور محمد الحنفي، هو مدرس اللغة الفرنسية بكلية اللغات الجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد. السلام عليكم. أهلا بكم، حياكم الله وبركاته. دكتور، لك كان عدة أبحاث في مجال تأثير اللغة العربية على اللغات الأجنبية، لعلك تطلعنا على جانب من هذه الأبحاث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك أستاذ مصطفى، وأرحب بشيخنا أستاذ محمد، حياك الله. وحقيقة أنا لا أعرف من أين أبدأ التحدث عن اللغة العربية فيها، كما قال الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله: أنا البحر في أحشائه الدر كامل. فهي كالبحر فعلا، إذا أردنا نتحدث عنها نحتاج إلى ساعات وساعات، ولكن إجمالا أنا كنت بدأت ببحث في تأثير اللغة العربية على مفردات اللغة الفرنسية فقط في البداية. نعم. وجدت مئات الكلمات في اللغة الفرنسية من اللغة العربية، إما انتقلت كما هي أو حدث بها بعض التغيير من إبدال أو إدماج أو حذف أو نقصان إلى آخره. جميل. فمثلا كلمة كوب التي نقولها وهي في سورة الإنسان، التي نقولها وهي في سورة الإنسان، انتقلت كما هي، هي تسمى باللغة الفرنسية لا كوب، وموجودة باللغة الإنجليزية كاب، وبالأسبانية كوبا إلى آخره. هذا الأمر جعلني أبحث أكثر وأكثر في اللغة العربية، فقمت بعمل عدة أبحاث منها تأثير اللغة العربية على مفردات أشهر اللغات العالمية، ووجدت أن معظم لغات العالم بها كلمات من اللغة العربية، وهذا أمر كبير جدا. الأمر يحتاج إلى وقت كبير لكي أعرض هذه الكلمات كلها، ولكن أمر سريعا على السمات التي تنفرد بها اللغة العربية، وكما أشار شيخنا الجليل أنها هي أوسع اللغات وأغناها وأكراها. ولكن هناك مقولة عجيبة جدا للمستشرق أرنست ريناني الفرنسي، يقول أن اللغة العربية هي أعجب ما شهد التاريخ البشري، حيث أنها نشأت مكتملة، هي منذ البداية مكتملة، ليست كباقي اللغات. جميل. لأن كل لغة تمر بمرحلة من الطفولة ثم الشباب ثم الشيخوخة. وإذا سألنا اليوم فرنسي عن اللغة الفرنسية في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر لا يستطيع أن يميزها ولا يعرف. فاللغة الفرنسية الموجودة الآن هي لغة القرن السابع عشر إلى الآن. أما اللغة العربية فهي منذ القدم لا نعرف لها تاريخ بداية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها هي اللغة الأولى وهي اللغة الأقدم وأثرت على البقية. العجيب أنني قمت كما أشار الدكتور محمد، كما أشار الشيخ محمد في ترادف، لا نستطيع أبدا ترجمة المترادفات من القرآن الكريم إلى أي لغة أخرى. وأعطيك مثلا واحدا، كلمة القبر وكلمة الأجداد، كلمة جدث وكلمة قبر. نعم. كيف نترجمها بالفرنسية؟ هي نفس الترجمة. أما في اللغة العربية كما أشار الدكتور فاضل السمرائي في كتابه لمسات بيانية، أن كلمة أجداد لا تطلق إلا على حال القبر حين الخروج منه، ولذلك هي لم تأتي في القرآن إلا للتعبير عن هذه الحالة فقط، يوم يخرجون من الأجداد سراعا، هنا نطلق على القبر كلمة جدد. وليس كلمة قبر. طالما مغلق هو قبر، إذا فتح يوم القيامة فهو جدل. هذا مثل. نعم. اللغة العربية مليئة بالأسرار، وقمت بعمل بحث آخر اسمه عبقرية الفعل في اللغة العربية. الفعل في اللغة العربية عجيب، هو فعل دائما بسيط ليس مركبا كباقي اللغات. فإذا أردنا أن نترجم مثلا كلمة أفطر وهو فعل واحد من أربعة أحرف أفطر، باللغة الفرنسية يحتاج إلى 6 كلمات، واللغة الإنجليزية يحتاج إلى 4 كلمات. الأمر في اللغة العربية أمر عجيب، وأعجب ما سمعت وقرأت فيه قول الأستاذ الدكتور سعيد الشربيني، وهو أستاذ علم اللغة الكوني في جامعة لندن، وله برنامج مذيع على عدة قنوات فضائية، حيث يقول أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تخرج من الجزء الأيمن من المخ، وباقي اللغات تخرج من الجانب الأيسر، وكأنها الأم التي أخرجت من رحمها كل اللغات، وهم قاموا بتجارب في هذا الأمر. حتى لا أطيل عليكم، أقول أخيرا أن هناك بعض الكلمات التي انتقلت إلى معظم لغات العالم وهي موجودة، ككلمة كهف وكلمة كوب كما ذكر. نشكرك جزيل الدكتور محمد الحنفي، مدرس اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذه المعلومات القيمة. نعود شيخ محمد إلى يعني موضوعنا، وكما ذكر يعني الدكتور محمد أيضا هناك بعض الكلمات أصلها من اللغة العربية. نعم نعم، من ثراء اللغة العربية، ممكن نعرج على بعضها بعد قليل. من ثراء اللغة العربية ظهرت الاشتقاق، يعني في جذر تأخذ منه مثلا الفاعل مفعول، اسم الفاعل اسم المفعول، صيغة مثلا المبالغة، اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة، يعني مرجعها إلى شيء واحد، إلى يعني في انتظام في الاستخراج في التوليد وهذا يثري اللغة بمفردات كثيرة جدا تنوعا ودقة واختصارا، والمشتقات المأخوذة من أصل واحد سهل على العقل أن يفهم، لأنه هذه جات من هذه، هذه جات من هذه. شوف، واحد من الأطباء درس في جامعة دمشق الطب، والجامعة دمشق كانت الوحيدة اللي تدرس اللغة الطب باللغة العربية. اللغة العربية. يقول لي يعني يقول لما تدرس اللغة الطب بلغة أجنبية يجيك مثلا البنكرياس اسم جامد ما تعرف من وين جاء، طويل هكذا مثل أسماء الأدوية والمركبات والأشياء اللي في الطب، يعني عنده في عالم الطب أسماء. يقول في اللغة علمونا البنكرياس مثلا اسمه المعسكلة، لأن هناك جزء من النخلة شكله يشبه تماما البنكرياس. فيصير عندك في أنت بتتعلم ارتباط في الذهن بين الصورة الشيء الحقيقي والشيء اللي يطلق عليه في التسمية. نعم. يعني الله قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، شكل القمر في مرحلة من المراحل يشبه العرجون القديم تماما، يعني في تطابق بين الصورة والاسم والشكل، يعني حتى طريقة الفهم ستصبح أقوى وأسلس وأفضل. مثلا شوف، احنا عندنا مثلا مادة كتبة يكتب، كتاب كاتب، مكتوب كتابة مكتبة. في اللغة الإنجليزية لا، الآن مثلا يكتب رايت، كتاب بوك، مكتوب مكتبة لايبراري مثلا درس، نحن درس، يدرس، درسا، دارس، مدرسة، كلها مشتقة من جذر واحد. أيوة، الإنجليزي شوف لاحظ، درس ستدي، مدرسة سكول، تختلف تمام، درس لسن. وعبقرية الفعل في اللغة العربية غير، تختلف تماما كيف يعني كيف يأتي في تركيباته حتى في أسماء الإشارة. شوف نحن مثلا الآن تقول أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، في المخاطبة ضمير الخطاب، ضمير هو، هي، هما، هن، هم. لاحظ في اللغة الإنجليزية مثلا تقول يو، يو تقول لمن؟ أنت وأنت وأنتم وأنتم، كله يو. ولذلك في مشكلة أحيانا ما تقرأ بالإنجليزي مثلا كتاب رواية مثلا أول ما يستعمل الكاتب يو ما تعرف أنت الآن هو من يقصد أيوة ذلك؟ مذكر مؤنث مثنى جمع ما اللغة العربية غير ما. بعدين شوف الاختصار والبسط. نحن مثلا نقول أف يعني أفطرة، هو لازم يقول he took his breakfast على كلمة واحدة، على كلمة بجملة أخرى. نحن نقول يعتاد كلمة واحدة كم خمس حروف getting used to ما، وأنت ماشي وهكذا أشياء يعني واضح الاختصار والبلاغة ولذلك كثير من الكلمات في اللغة العربية لازم تترجم في الإنجليزي إلى كلمتين وثلاثة أحيانا، ولذلك يطلع الكتاب اللي بالعربي إذا كان 100 صفحة لازم بالإنجليزي يكون أكثر، صحيح. بينما الكتاب اللي بالإنجليزي إذا ترجم واحد عربي فصيح ممكن يطلع بصفحات أقل يختصر نعم وأخصر أقل. وكذلك اللغة العربية هذه أثرت في اللغات العالمية، مفردات كثيرة بالعربية دخلت في التركية والفارسية والمالاوية والإنجليزية وإلى آخره. جمع بعض المتخصصين 10,000 كلمة إنجليزية من أصل عربي، يعني شوف قط كات، قطن كتن، كفن كوفن، كاس جلاس، نعم نعم مثلا سكر شجر، أخذوها منا واضح. علم الجبر الجبرا، الغصب عنهم الألف واللام الجبرا مثلا، صفر سايفر، ليمون ليمون، يعني الأخذ واضح واضح. ترى هو كانت هذه لغة كانت سائدة وسيدة، سبحان الله. الآن فتن الناس لما صار قوة عند الغرب، صاروا الناس يعني يلوون ألسنتهم بالإنجليزية حتى الواحد يطلع عنه يعني كأنه فهمان ويعني متقدم ومدري إيش وليس. وهذا يعني سبحان الله العظيم كيف يعني لغتنا في اختصارها وإيجازها. نعم أحسن الله عميل. إليكم نأخذ هذه المشاركة. الاتصال الدكتور عبد العزيز الجهني أستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله أخي مصطفى. حياكم الله. ونحن نتحدث عن الاعتزاز بلغة القرآن وكما ذكر الشيخ جوانب عدة من عظمة هذه اللغة وثرائها، كيف لنا أن نغرس في شبابنا اليوم الاعتزاز بهذه اللغة؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله شيخنا الشيخ محمد، نسأل الله له التوفيق والسداد في الله يحييك يا أهل العظيم ويكتب له الأجر في ترحيل هذا الموضوع. لا شك أن هذا الموضوع موضوع كبير وشائك في ظل العولمة والتهميش الواضح للغة العربية في كثير من مناحي الحياة، ولكن اختصارا يمكن القول أن نغرس حب اللغة في نفوس أبنائنا عن طريقين. نعم. الطريق الأول نظري والثاني عملي. فالنظري يكون بتعظيم هذه اللغة في نفوس الأبناء من الصغر، تعظيم هذه اللغة في نفوس الأبناء من الصغر، وأنها لغة القرآن الذي نزل بها جبريل على قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأنها لغة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها، وأنها كذلك لغة الصحابة العظام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وهذا بحد ذاته إذا ترسخ في قلوب الأبناء جعل لها مكانة وتعظيما في قلبه. نعم. بالتالي لا يمكن أن نسمع تلك العبارات الدارجة على ألسنة بعض شبابنا وطلابنا من أنه يكره اللغة، وهي كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وإن كنا نعلم يقينا أنهم يقصدون بذلك قواعد اللغة التي درسوها بشكل منفر، وهذا مع الأسف هو الواقع في مناهجنا الدراسية إلا ما رحم ربي. يحسن في هذا الجانب مدارسة قصيدة حافظ إبراهيم معهم التي يمدح فيها اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، إلى آخر القصيدة، لما فيها من المعاني الجميلة العظيمة التي تعلي من شأن هذه اللغة في حياتنا كلها. أيضا يعني مما يتعلق أو الجانب الآخر الجانب العملي، هناك غرس بعد غرس يعني هذه المفاهيم يعني نسعى لتعليم الطلاب هذه اللغة بطريقة محببة إلى نفوسهم. جميل. بحيث أنه يعني لو لم يتقن هذه اللغة لكن يبقى في نفسه من الحب والتعظيم لهذه اللغة شيء الكبير، فلا يمكن أن نسمع مثل هذه العبارات التي ذكرناها قبل قليل فتبقى في نفسه عالية كبيرة محببة وجميلة. الأمر الآخر العملي الذي يعني أريد أن أتحدث عنه هو ربطهم بهذه اللغة من خلال مختارات أدبية وشعرية تنتقى فيها اللغة الراقية والأدب الرفيع كقصائد الوعظ والحكم. جميل. ومن أجملها لامية بن الوردي اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، وكذلك القصائد الجميلة في مدح نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هي قصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه وقصائد أحمد شوقي وما أجملها كالهمزية ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، وكذلك الميمية ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، وغير هذه يعني وغيرها من القصائد الجميلة التي تغرس في نفوس الشباب والنشء حب هذه اللغة وأيضا يعني يتذوقون بها الأدب. جزاك الله خير. واللغة الراقية. جزاك الله خير الدكتور عبد العزيز الجهني الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة معنا دكتور. يعني لعلنا في دقائق قليلة نختم في هذه الحلقة بإذن الله. القصيدة التي أشار إليها أخي الدكتور عبد العزيز قصيدة حافظ إبراهيم هو رجل يتوجع الآن يرى المؤامرات على اللغة العربية والاستعمار كيف كان سببا في تنحية اللغة العربية، ودول كاملة كانت تتكلم العربي يعني مثلا شمال المغرب العربي صارت الفرنسة والفر، حتى قالوا للشيخ إبراهيمي رحمه الله ما قالوا فرنس يعني إنها بكسر الفاء ولا بفتح الفاء قال اكسروها كسرها الله. اللغة العربية حافظ إبراهيم وسعت لما يتكلم بلسان اللغة العربية وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي، أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي، سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. اللي يدخل في العربي سبحان الله. نعم. يا أخي نحن لو دير لي الآن هو قال إنها لا تعجز عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، حتى علم النحت وتأليف كلمة من كلمتين شوف بعضهم حاول محاولات يعني يسيرة قالوا مثلا روبوت، الروبوت هذا المتحرك الآلي الجهاز الآلي المتحرك، قال إنسالة إنسان وآلة، طيب فأخذ طرفا من الكلمة الأولى وطرف من الكلمة الثانية الإنسالة ترجمت الروبوت، يعني لن نعجز لو أردنا، بس يجي واحد يقول من الذي سيستعملها، من الذي سيعتمدها، من الذي ستدخل في الكتب، من الذي سيعتمد إدخالها في المقررات التعليمية وهكذا. اليوم لما ابتعدنا عن اللغة العربية حلت كوارث عظيمة فاجعة، اليوم أولادنا يتعلمون في المدارس الأجنبية كل العلوم بالمدارس الأجنبية فيزياء كيمياء رياضيات إلى آخره، حصص الإنجليزي أكثر من حصص العربي. يا رجل بلغت القضية أنه في جامعة من الجامعات في دولة عربية كان تدرس اللغة العربية باللغة الإنجليزية، ما في شيء ما يستطيع يقولهم اسم فاعل اسم مفعول، ما لازم يقولهم subjective adverb noun كذا، لازم ما يستطيع حتى كلمة صفة وحال، وعاد شوف دور على الفرق بين حال وتمييز وصفة. الروضات الآن الروضات ليش الروضات ما تدرس لا تدرس اللغة العربية بالأسلوب المشوق للأطفال؟ لماذا لا يتحدث الأبوان مع الأولاد في البيت باللغة العربية الفصحى؟ ترى إذا اعتادها الولد خلاص هو عادي ينطق في تجارب. صحيح. في تجارب بعض الدكاترة الفضلاء في تعليم الأطفال في الروضة بالفصحى وصار الولد عنده ملكة وسليقة ذاتية. لعبت بعض وسائل الإعلام دورا سيئا في التنفير من اللغة العربية ومن مدرس اللغة العربية وإظهاره بصورة المغفل الغبي سيء المنظر، بينما مدرس اللغة الأجنبية العاقل الذكي المحترم المرتب اللطيف المتقدم كذا. أظهرت اللغة العربية على أنه هي التكلف والتقعر والصعوبة والقواعد والإعراب كره الطلاب فيه. صحيح. ليه لا انتشرت الدعوات الهدامة إلى التعليم العامية بدل الفصحى، بل إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية كما فعل كمال أتان الترك نسخ. كانت تركيا كان اللغة العربية سائدة فيها، راحت وينها الآن؟ صارت كذلك العلوم الطب وغيرها. فنحن أولى بالاعتزاز بلغتنا. مواطن ياباني يرفع دعوة قضائية على هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يطالب فيها بتعويض لأنه أضرار نفسية لأنه استعملوا ألفاظ دخيلة. الألماني يعتز بلغته، الفرنسي يعتز بلغته، أولئك يترجمون إلى اللغات. اللغة العبرية إيش هي؟ لغة ميتة أصلا. جاء اليهود الآن طلعوا وسووا وعملوا. طيب وليه؟ حتى ما قالوا والله ندرس بالإنجليزي كل الطلاب اليهود، لا، أحيوا العبرية. هذه العبرية إيش هي بالنسبة للغة العربية؟ ولذلك لابد أن نعود، لابد أن تدرس في مراحل العمر، حفظ القرآن وتجويده، التحدث بها بالفصحى، كثرة القراءة في كتب اللغة والأدب والدواوين الشعرية، وسواء من السابقين ولا من اللاحقين، يعني اللاحقين الرافعي المنفلوطي عبد السلام هارون محمود شاكر علي الطنطاوي إلى آخره. بعدين نهتم الناس اللي في بلاد الغربة، الإخوان اللي في الخارج، الأقليات. نعم. مع أولادهم لازم الآن تطبيقات الجوال، تطبيقات لازم المواقع، لازم المنصات التعليمية للأطفال، لازم التعليم عن بعد، يعني يصير فيه اهتمام، ما يصير قطع الأجيال عن كتاب الله. نعم، أحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا، يلهمنا رشدنا، ويوفقنا لخدمة لغة القرآن، إنه سميع مجيب. آمين. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.